الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا كتاب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فضل الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهي حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على الأمة، وهي جزء من الوفاء بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، وفيها تمام الإيمان، وفيها أيضا حسن الائتساء والاقتداء، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متبوعا بالصلاة والسلام عليه يصحبه هدي، فعندما يقول المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر عقب ذلك هديا ماثورا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم إن من أعظم الأمور المعينة على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كتب الحديث، قراءة كتب الحديث. لأن لما تقرأ في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين تتكرر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرر الأحاديث، كلما قرأت حديثا صليت على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي معنا الحديث بذلك. وقد قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مهد لأمره بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخباره سبحانه بصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاة ملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم بذلك كما جاء عن أبي العالية وغيره كما سيأتي. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر جل وعلا بالجمع بين الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل وعلا. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أمر الله كل مؤمن بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ووطأ قبله بالإخبار عنه تعالى وعن ملائكته الكرام بأنهم دائمون على ذلك. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. وروي عن سفيان الثوري رحمه الله وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. الذي يظهر أن الصلاة شيء والرحمة شيء آخر، ولهذا في فرق بينهما في قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهما شيئان، الصلاة شيء والرحمة شيء آخر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. نعم، يثني عليه، مثل ما قال أبو العالية في معنى صلاة، في معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم بذلك. نعم، دعاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم، من أهل العالمين العاء، من أهل العالمين، صلى الله عليه، من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن من صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة، ففيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أيضا المضاعفة، المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحديث رواه أحمد أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهذا فيه فضل من يكرمه الله عز وجل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانوا كذلك هم أولى الناس به عليه الصلاة والسلام، وأقربهم إليه أو منه منزلة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أولى الناس بي أي أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. نعم، يعني هذه المعاني كلها داخلة تحت قوله أولى الناس بي، أي أخصهم به وأقربهم منه منزلة وأحقهم بشفاعته يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه ترغيب في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، وأن لذلك اليوم خصوصية في هذا الشأن، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مطلوبة في كل الأيام، لكنها في ذلك اليوم يوم الجمعة أخص. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، يقول: لا أحب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، لكنها في يوم الجمعة وليلتها أحب أو أكثر استحبابا لهذا الحديث. لهذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وهذا حديث فيه حث على ذكر على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها اسمه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ذكر يقرن بذكره مباشرة الصلاة والسلام على عليه صلى الله عليه وسلم. قال: رغم أنف رجل، معنى رغم أنفه أي لصق أنفه بالرغام الذي هو التراب، وهذا فيه أن من لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره ولا يبالي بالصلاة عليه من أسباب الذل، هذا من أسباب الذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل. مفهوم المخالفة للحديث أن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات ماذا؟ الرفعة. من موجبات الرفعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وذم من لم يصلي عليه إذا ذكر عنده. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، عيدا من المعاودة، يعني تخصيص أوقات معينة يعاود فيها المرء المجيء إلى قبره عليه الصلاة والسلام، مثل أن يخصص كل سبت أو كل يوم في ساعة كذا ونحو ذلك. قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي. وصلوا علي، يعني إن كان الغرض من المعاودة واتخاذ أوقات وتخصيص أوقات للمجيء للقبر، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، مثل ما قال أحد السلف: ما أنت، أو الحسن قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أينما كنت فإن صلاتك تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يوضحه حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ومن الأخطاء التي نبه عليها أهل العلم ما يفعل بعض الناس عندما يسافر أحد إلى من بلده إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يحملونه أمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من يلقاه ويعرف أنه سيسافر يقول: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من حرصه يقيد أسماء من حملوه، وربما تكون قائمة طويلة، ثم يقف وقوفا طويلا عند القبر يتلو تلك الأسماء. وربما، وقد سألني مرة أحدهم أنه فقد الورقة التي فيها كتابة الأسماء التي حمل إياها، وهذا كله ليس له أصل في فعل السلف. إن لله ملائكة سياحين، لا تنتظر أحدا يسافر إلى المدينة حتى تحمله السلام. صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت، في أي مكان تكون، في أي ساعة من ليل أو نهار، والملائكة تبلغ: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وعند الملائكة ما فيها نسيان ولا فيه ورقة تضيع، ما في نسيان ولا في ورقة تضيع. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا في حث على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان المرء وفي أي وقت من ليل أو نهار. نعم. قال الشارح رحمه الله: أول الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. وهذا فيه أيضا فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة المصلي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: عن سهيل بن أبي صالح قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء.